عنك يا قدير أن تحرق كل ملعون لدول داء أسود مسحر به وبردائه يا قدير وتبك كل عقد هؤلاء الملاعين وحبالهم وسلاسلهم التي عقدوها وربطوها على القرناء وترسم جندك يدمرون مقراتهم ومغراتهم وأبحارهم ويقتلونهم في الجبال السوداء عليم كبير بصير بالملاعين استحل الكلاب السود ذوي الردات السوداء المسحر الذين يسلطوا من ملعونين على الموحدين وقرنائهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منارك لعرشك يا ودود أن تحرق كل ملعون وردائهم أسود المسحر وتفك كل عقدهم وحبالهم وسلاسلهم التي عقدوها وربطوها على القرناء وترسل جندك يدمرون مقراتهم ومغاراتهم وأسحارهم ويقتلونهم في الجبال السوداء ويحررون كل أنفس موحدة مسجونة في المغارات في الجبال السوداء عليم كبير بصير بكل ملعون ذو رداء أسود الذي يخترق الجسم من الدماغ وسحر القرين أو القرينة بأسحار الانقياد ومختلف الأسحار وكل طلابته المثبت على القرين أو القرينة وردائه الأسود المسحر الذي يحيط بكل قرينة أو قرينة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك لعرشك يا ودود أن تفك كل عقد السحر المسحر وحباله وسلاسله التي ربطها بهذا القرين أو القرينة وينزع رداءه ويخرج ويحرق وتمحى كل طلاطمين وتحرق وحرق حتى الموت كل ملعون أينما كان وأينما قر يا قدير عليم كبير بصير بكل ملعون ذو رداء أسود الذي اخترق الجسم من أعلى الرأس الذي اخترق الجسم من ثقب ملغيظة الذي اخترق الجسم من الدماغ وسحر القرين أو القرينة بأسحار الانقياد ومختلف الأسحار وكل طلاسمه المثبتة على هذا القرين أو القرينة وردائه الأسود المسحر الذي يحيطه بكل قرينة أو قرينة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملال كان عرشك يا ودود أن تفك كل عقد المسحر وحباله وسلاسله التي ربط بها هذه القرينة أو هذا القرين ويدع رداء المسحر ويخرج ويحرق وتمحى كل طلاسمه وتمحى كل طلاسمه هذا وتحرق وحرق حتى الموت كل ملعون منهما أينما كان وأينما فر عليم كبير بكل سحر ماكول ومشروب تسلط به هذا الملعون على القرين والإبسي تسلط به على هذه القرينة والإبسي في يقظة أو منام نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك نعشك يا ودود أن تبطل كل أسحاره الماكولة والمشروبة من القرين والهنسية ومن هذه القرينة والهنسية في آمن الجنة وأخرجها الآن هذا أدمن تورا عليم قدير المصير مصير لكل سحر ماكول ومشروب تسلط به الملعون على هذا القرين والإبتية تسلط به الملعون على هذه القرينة والإبتية في يقظة أو منامة نسألك بأسمائك الحسنى وبإسمك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يقام وبنورك الذي ملأك لعرشك يا ودود أن تبطل كل أسحاري المأكولة والمشروبة من هذا القرين والإنسية ومن هذه القرينة والإنسية في عالم الجنة وأخرجها الآن هبانا منثورا وأخرجها الآن هبانا منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحرق كل ملعون ذو رداء أسود به وبردائه المتحر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحرق حتى الموت كل ملعون ذو رداء أسود به وبردائه المتحر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق حتى الموت نال كل ملعون ذو رداء أسود به وبردائه المسحر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحرق حتى الموت كل ملعون كلب أسود ذو رداء أسود مسحر به وبردائه المسحر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحرق كل ملعون الكلب الأسود ذو ردائه الأسود يحرق به وبردائه الآن ويكون دخانا إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحرق كل ملعون الكلب الأسود ذو ردائه الأسود به وبردائه المسحر الآن حتى يكون دخانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق حتى الموت كل ملعون ذو رداء أسود يحرق كل ساحر ملعون مارد كلب ذو رداء أسود به وبردائه المسحر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ساحر كذب ذو رداء أسود الآن يحرق به وبردائه المسحر فيكون دخانا إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسحب كل رداء أسود مسحر من حول القرين والقرينة ويحرق الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسحب كل رداء أسود مسحر من حولك يا قرين ومن حولك يا قرين ويحرق الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل رداء أسود من حولك يا قرين يسحب كل رداء أسود مسحر من حولك يا قرين ويحرق الآن بقدرة القدير الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسحب وينزع كل رداء أسود مسحر من حولك يا قرين من حولك يا قرين ويحرق الآن بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسحب وينزع كل رداء أسود مسحر من حولك يا قرين ومن حولك يا قرين ويحرق الآن بقدرة المرتقب الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسحب كل رداء أسود مسحر وينزع من حولك حولك يا قرينه، ويزدع من حولك يا قرينه، ويحرق الهدى بقدرة الله العلي العظيم. الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تفك كل العقد والحبال والسلاسل المربوط بها يا قرينة والمربوطة بها يا قرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تفك كل العقد والحبال والسلاسل المربوطة بها يا قرينة المربوط بها يا قرينة، وتحرر الهدى بقدرة العظيم من كل العقد والحبال والسلاسل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تفك كل العقد والحبال والسلاسل المربوطة بها يا قرينة المربوط بها يا قرينة، بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تفك كل العقد والحبال والسلاسل المربوط أينما كنت وكنت مربوطة بها، أو أنت يا قرينة أو قرينة، تفك لنا وتقطع وتبسط بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبطل وتسحب وتفرج كل أبقار المأكولة المشروبة من القرين والإنسي والقرينة والإنسية الآن هذا لمن ترى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تبطل وتسحب وتفرج وخرج الآن كل أصحاب المأكولة المشروبة المسلطة عليك يا قرينة وإنسية، ومسلطة عليك يا قرينة وإنسية، تسحب وتبطل وتخرج الآن هذا من الثورة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تبطل وتسحب وتخرج كل أصحاب المأكولة المشروبة منك يا قرينة وإنسية، منك يا قرين وإنسية، تبطل وتسحب وتخرج الهدى هدى من الثورة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تبطل كل أصحاب الانقياد المسلط عليك يا قرين أو قرينة، تبطل كل أصحاب الانقياد المسلط عليك يا قرينة ويا قرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تبطل كل أصحاب الانقياد المسلط عليك يا قرينة أو قرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تبطل كل أصحاب الانقياد المسلط عليك يا قرينة ويا قرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تبطل كل أصحاب الانقياد المسلط عليك يا قرينة ويا قرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تبطل كل أصحاب الانقياد المسلط عليك يا قرينة ويا قرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تمحى وتحرق كل طباطم المثبت على القرينة أو القرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تمحى وتحرق كل طباطم المثبت عليك يا قرينة يا قرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تمحى وتحرق الآن كل طلاطم متفت عليك يا قرينة، كل طلاطم متفت عليك يا قرينة، تمحى وتحرق الآن بقدرة الله المنتقم الجبار الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تمحى وتحرق كل طلاطم متفتة على القرينة أو القرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تمحى وتحرق كل طلاطم متفتة عليك يا قرينة،

قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جاءنا في السماء بروجا وزينا من ناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فاتباه شهاب مبين فاتبعوا شهاب المبين قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تذكر في ضيق مما يمكرون ولا تكن في ضيق مما يمكرون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا من يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا للذين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إنما صبر الخصمة فاتباه شهاب ثاقبة

الله يشفيكما الله يشفيكما الله يشفيكما الله يشفيكما الله يشفيكما بسم الله يرقيكما بسم الله يبريكما بسم الله يبريكما بسم الله يبريكما ومن كل داء يشفيكما ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحرق كل ملعون عاجل ساحر ذوي الرداء الأسود به والرداء المسحرة يسحب كل رداء الأسود المسحر من حول هذا القرين أو القرينة ويحرق الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبات كل العقد والحبال والسلاسل المربوطين يا هذا القرين أو القرينة لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل وتسحب وتخرج كل أصحاب الماكولة المشروبة منك يا قرينا ومن الإنسية ومن هذا القرين والإنسي فدان منصورا لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل كل سحر قياد مسلط عليك يا قرينا ويا قرينا لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمحى وتحرق كل طلاسم المثبت عليك يا قرينة ويا قرينة لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يغزو جند الله مقرات الملاعين الكلاب السوداء دويا بماء السوداء المسحرة في الجبال السوداء يقتلونهم ويدمرون مقرات ويحرقون كل أصحابهم ويحررون كل الأنفس الموحدة اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين إمام المتقين خاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير قائد البر رسول الرحمة اللهم بعثوا مقامنا محمودا يغبطوا به الأولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين وهو إن شاء الله